يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرقي بالقرآن لكنه إذا لم يخرج الجني من الشخص المريض يدخله في غرفة فيها ذئب ويقول إن الجن يخافون من الذئاب، فهل عمله جائز؟ هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الفاسد، ولا يجوز هذا العمل، وهذا صدر فيه منع، صدر فيه منع وعمم على الهيئات يمنعون هذا التلاعب، الذيب وجلد الذيب هو رجل الذيب وما أشبه، كل هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الفاسد الذي لا أصل له. نعم.